وبركاته. جمعنا بهالسهرة نمشي عالخير سوي. بعض الناس يقولون عن بعض العرافين والمنجمين إنه كاشف الأسرار والخفايا، ومنهم من بزعمه يتوقع توقعات العام، الشهر، الأسبوع، وكذا اليوم. توقعات كلمة تصدر من العديد من الفضائيات وتحتل مساحة زمنية في بعض برامج الإعلام، وخصوصا في نهاية كل عام، مشهد بل مشاهد، قصص وأوهام، ومضامين حكاية وأقاويل كاذبة. إنها ظاهرة التنجيم، وهيهات من التنجيم. مساء الخير لكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بلقائنا الخاص وحلقتنا الخاصة تحت عنوان كشف الخبايا، مع كورانيا من وراء الميكروفون والزميل هادي من وراء المكسر. ظاهرة، ولكن ظاهرة ظهرت عليها مظاهر الغش والخداع لبعض الناس يلي ملاحقينا، إما للحشرية وبس مثل ما بيقولوا، أو ليأخذوا فيها ويصيروا أسيرين لإلها. هالظاهرة موجودة بالعديد من المجتمعات البشرية وعم تغذي عقول بعض الناس، وأكثر من هيك صاروا بيحددوا أهداف لحياتهم من خلال هالتوقعات الفاسدة، وهي مخالفة لدين الله وشرع الله ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ظاهرة خطيرة، بل وخطيرة جدا، ومفتكة بعقول كتير من الأشخاص يلي بتسيطر عليهم. وأكيد هالشي غلط ومخالف للشرع وللعقل السليم كمان، وكأن مفاتيح من خلاله بيعتقدوا انه بيقدروا على فك الألغاز وكشف الأسرار وحل المشكلات والهموم. وعلى ما يبدو انه بعض الفضائيات صارت وكأن بما يسمى فضائيات التبصير، وباتت بعض الشاشات العربية عم تغرق بالإسفاف على كسب أكبر كم من المشاهدين لدرجة تخويفهم بشكل كبير وإقناعهم بهالكلام المخادع والفاسد، بحيث أصبح بعض الجمهور وسيلة سهلة لهالتنافس المحموم يلي بتقدمه بعض القنوات من أعمال زائفة وبطليعتها التبصير البعيدة عن احترام مبادئ التواصل الاجتماعي. وبرامج التبصير والشعوذة تقدمت على شاشات العديد من الفضائيات العربية، فصار العديد من المشاهدين وبينتظروا سماع أولئك وبيتابعوا مجريات كلامهم مع تسجيل لمهزلتهم على دفتر يومياتهم يلي بتقوم فيه وسائل الإعلام. بهالجانب عم بيؤدي لتلوث الأفكار وتشويش بعض العقول، بحيث يمكن أن يضاف إلى لائحة التلوث البيئي. ما يسمى بم منجمي رأس السنة. واقع منه جديد على لبنان ولا العالم. ففي ليلة رأس السنة بيطل منجمو ليدلوا بتوقعات منا على زعم يلي بيعطي الأمل وأكترى وبيحبطه وبيزرع الخوف بقلوب ونفوس الناس، أكيد بعض الناس، لكن كانت وما زالت ولح تبقى مجرد توقعات ما إلى أساس. وبنهاية كل عام بتصدر بعض المكتبات كتب للأبراج، وبعض الصحف والمواقع الاجتماعية تنشر أخبار بعض المنجمين. فأوقات بتلاقوا يلي بيملي صفحاته بما يسمى بالرؤى القريبة والبعيدة المدى. وإذا كان بعض المنجمين المبتدئين مضحكين بأقوال وخبريات، فإنه الأكثر دهاء منهم وخبرة من بينهم بيملكوا طرق عديدة لخداع فئات من المجتمع بتسهيل ودعم من قبل عدد من وسائل الإعلام الواسعة الانتشار. بس يا مستمعين، ليش هالظاهرة عم تبرز وتكبر؟ وليش هالمنجمين عم يتجرؤوا على التلاعب بالمشاعر وصارت صفحات من الأقوال والتوقعات؟ أكيد الجواب واضح وصريح، وهو إنه بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء يا للأسف عم بيساعد على نطاق واسع بانتشار هالظاهرة من خلال التسويق لإلها، وبالتالي هالشي عم بيكون له تأثير بالسيطرة على عقول بعض الناس وانجرافهم والاستماع إلهم ومتابعتهم، وبالتالي هالشي عم بيؤدي لتنمية مفاسد هؤلاء المنجمين وعم بيأمن لهم مادة دسمة ومربحة وشهرة ولكن مزيفة ومدمرة. وللإضاءة على هالموضوع ولكشف الأسرار ومعرفة الحقائق والإثباتات من الناحية الدينية والعلمية والاجتماعية، بيسعدني أحبابي المستمعين كون معكم مباشرة على الهوى مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حتى يحدثنا ويكشف لنا خفايا وخبايا هالموضوع يلي عنوانه التنجيم. فضيلة الشيخ طارق الكبي، بداية بدنا نرحب فيك عبر إذاعة أثير إذاعة نداء المعرفة ونهنيك بمناسبة ذكرى المولد الميموني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم وأعاد الله علينا هذه الذكرى ونحن في همة قوية على طاعته وفي إقبال على حب الخيرات وفي سير لما فيه تقوية هذه الأمة لما فيه خيرها في الدنيا والآخرة بإذن الله رب العالمين. فضيلة الشيخ طارق الكبي، مثل ما ذكرت بمقدمة برنامجي عن موضوعنا وعنوانه كبير كبير من حيث الخطر وهو التنجيم، فسؤالي لك شيخنا، ما هو التنجيم وشو هي أنواعه وما حكمه شرعا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي محمد رسول الله. يقول ربنا سبحانه: والسماء ذات البروج. هذا قسم أقسم الله به. وقال الإمام يحيى بن سلام البصري: ذات البروج أي ذات المنازل، وهي 12 برجا، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. والكواكب المشهورة هي زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم، فذلك 28 يوما، ثم يستتر ليلتين. وتسير الشمس في كل برج منها شهرا، والبروج هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فساعات الأيام والليالي لها خصائص، وقد جرت عادة كثير من أهل العلم المعتبرين أن يراقبوا هذه المنازل لقراءة أوراد وغير ذلك من الأمور مما لا حرمة فيه. أما ما يفعله من شهروا بلفظ المنجمون أنهم يبنون على زعمهم علوما غيبية ويدعون علم الغيب للأشخاص عبر هذه المراقبة، فهو كفر وضلال مبين، أجارنا الله منهم. بارك الله فيك شيخ. شيخنا، بنسمع أحيانا كلمات وخصوصا بليلة رأس السنة، وبكل سنة صارت موجودة هالكلمات بشكل منتشر، يعني ما بنفهم شو معناها أو القصد منها. يعني مثلا بيقولوا شو يعني لما يقولوا توقعاتي بتقول كذا وشفت كذا، أو عندي إشارات والصورة أمامي بتقول هيك. والملفت أنه كلهم بيحكوا بطريقة واحدة وإسلوب واحد بس بمضامين مختلفة. القاعدة الشرعية أن كل واحد من هؤلاء من مدعي العلم والمعرفة إن أراد جر الناس إلى أنه يعلم الغيب فهو ضال مضل. نعم شيخنا، حنكون مع فاصل إعلاني، وبدنا نقدم تحية لراعي برنامجنا مجوهرات يونس الملا يلي راعي برنامجنا. فإذا مستمعينا حنكون مع فاصل ومنعود لمتابعة فضيلة الشيخ طارق كبي بهاللقاء الرائع. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثالٍ، يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. عودة لكم مستمعينا مع المقابلة عن يلي بتحكي عن المنجمين مع فضيلة الشيخ طارق كبي. فضيلة الشيخ، سؤال جديد، منعرف انه هالأشخاص ما بيعرفوا الغيب، بس لو بتشرح لنا انه لما احيانا توقعاتهم عم تحصل، يعني احيانا بيحكوا عن معلومة معينة بفترة زمنية محددة وبتصير، طيب هالأشخاص كيف بيجيبوا هالمعلومات ونحن نعلم وعلى يقين أنه لا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن هو الذي يتكلم بالأمور المستقبلية، والعراف هو الذي يتكلم عن الأمور الماضية، وفي كلا الحالين إن صدق أن هذا أو هذا يعلم الغيب فقد كفر. أما الإجابة عن السؤال وهو أنهم كيف قد يعلموا بعض الأمور، أولا بيان مهم جدا وهو أنه لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. يقول ربنا سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا يعلم كل الغيب إلا الله. أما بعض الغيب، وأكرر بعض الغيب، فإن الله يطلع رسله وأنبياءه وملائكته وبعضا من أوليائه عليه. عم نقول بعض الغيب، نحن ما قلنا الغيب كله. يقول ربنا سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن، فإن المؤمن ينظر بنور الله، أي بالنور الذي جعله الله له في قلبه لكثرة إيمانه والتزامه وصفاء قلبه، فوصل إلى درجة من الولاية. قصة ذكر أنها حصلت مع الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه، وهي أن رجلا ليس من المسلمين قرأ هذا الحديث وأراد أن يعرف معناه، فلبس لباس المسلمين ودخل إلى مجلس العلم الذي يعطيه الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه. أثناء المجلس وقف هذا الرجل، وأفهم الإمام البغدادي أنه عنده سؤال، فقال له: سل. فقال له: ما تفسير قول النبي اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله؟ فأطرق الجنيد رضي الله عنه وأرضاه لحظات، ثم نظر إليه وقال له: أسلم، فقد حان وقت إسلامك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وحاشا أن يكون المشعوذون المنجمون من هؤلاء. بعد هذا البيان أقول: كان بعض شياطين الجن يصعدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تحت السماء الأولى، فيسترقون السمع مما تتكلم به بعض الملائكة مما أطلعهم الله عليه من بعض الغيب، فينزلون ويخبر به بعض أعوانهم من شياطين البشر من أدعياء علم الغيب، ويلقون لهم أيضا كذبا كثيرا. أما بعد البعثة فلم يتمكنوا بعدها من الصعود إلى ما تحت السماء الأولى، إنما صاروا يسترقون السمع من تحت الغمام فقط. قال ربنا سبحانه إخبارا عن جن كانوا يفعلون هذا ثم آمنوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالكاهن وهو الذي يتكلم على زعمه عن الأمور المستقبلية إما يلقون له إلقاء في أذنه وإما خاطرا في قلبه وإما يصورون له صورة مشابهة لحادث ما، أو يعتمد على زعمه على مراقبة المنازل، منازل الشمس والقمر والكواكب، باستدلاله على زعمه أنه يعلم الغيب وكله ضلال مبين. والعراف قلنا الذي يدعي علم ما سبق يعتمد في ذلك على إخبار القرين، يكون معه شياطين يسألون قرين من يأتيه من الناس فيخبرهم بأخبار هذا الشخص إلى درجة أنه قد يكون ذاكرا لأمور، يعني هذا القرين نسيها صاحب العلاقة نفسه. وهنا تنبيه إلى من يظن أنه يتعامل مع جن مؤمن: إن قال لك الجني فلان عليه سحر من سنة كذا وحصل لك أو حصل له بطريقة كذا أو عمله فلان أو عملته فلانة، فاحذره فإنه يتعامل مع القرين. نعم شيخنا. فضيلة الشيخ، بعد ما اعطيتنا الدليل عن حرمة هالأمر، طيب كيف فينا نوعي هالشخص المغموس بهالتوقعات، لا سيما انه مش بس الأمر في حرمة وانما كمان في أضرار أخرى تنتج عادة وهواجس غريبة عم تحصل عند أفراد من هالمجتمع بسبب التوقعات؟ لا بد من تعلم علم الدين، فبه يميز الشخص بين الحسن والقبيح والطيب والخبيث والصادق والدجال. نعم ما شاء الله. شيخ طارق بارك الله فيك. فضيلة الشيخ طارق، أحيانا يتكلم بعض المنجمين بكتب الأبراج وهيدي كتير منتشرة عن الكواكب وتأثيرها على حياة الناس، بيصيروا يقولوا هالسنة أو اليوم أو صاحب برج العقرب مثلا محظوظ أو عنده خبر أو خسارة أو ربح وهو تحت تأثير كوكب مثلا مشتري أو زحل أو غيره. كيف فينا نرد على هذا الكلام؟ من اعتقد أن من صادف وقتا معينا أو منزلا من منازل الشمس والقمر قد يتيسر له أمر ما بتيسير الله له وبمشيئته فلا يكفر، لأنه ليس ادعاء للغيب. أما المنجمون فيتكلمون بطريقة الجزم وادعاء الغيب، وهو كفر وضلال مبين. نسأل الله أن يسلمنا منهم. آمين. كمان شيخ طارق الكبي، عندي سؤال جديد لإلك. هدفنا اليوم من الحلقة أنه نسلط الضوء على خطر وكذب التوقعات وعدم صحة أقوال المنجمين، وليس عندهم أسس لكلام. بس حقيقة شيخ طارق، في ناس بيتابعوا وخاصة الأبراج بشكل يومي، فكيف بدنا نوعيهم على هالموضوع بالذات لكثرة انتشاره؟ يا جماعة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا أبراج ولا منازل تخلق نفعا أو ضرا، الضار والنافع على الحقيقة هو الله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك بشيء، ربك القادر على كل شيء، ربك العالم بكل شيء، ربك الذي لا يعجزه شيء، ربك الذي لا يخفى عليه شيء، فتوكل عليه. أصدقائي المستمعين، شيخ طارق الكبي بحيبقى معنا، ولكن عنا فاصل، ورعايتنا بهالحلقة مجوهرات يونس الملا. نبقى مع الفاصل ومنعود من بعدها للمتابعة، متابعة كلام الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثالث يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. Oh, حبايبنا المستمعين، رجعنا لكم مع برنامجنا كشف الخبايا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي، يلي حقيقة عم نستفيد جدا من المعلومات الرائعة والمهمة جدا يلي عم بيخبرنا إياها. شيخ طارق الكبي، منرحب فيك مجددا معنا بحلقتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبارك الله بكم وعليكم. شيخ طارق، سؤال جديد فضيلة الشيخ. هناك عبارة تتناقل بشكل كبير، يعني هي عبارة أكيد غير صحيحة، وأحيانا تنسب على أنها حديث أو آية، وأكيد هالشي عار عن الصحة. وهالعبارة هي: كذب المنجمون ولو صدقوا. فياريت شيخ طارق تحكي لنا عن هالعبارة وعن فسادها. المنجمون واهمون موهمون، ضالون مضلون. وإذا رجعنا لأوائل الأسئلة والأجوبة يظهر أننا شرحنا ذلك بتفصيل كامل، ولله الحمد سبحانه وتعالى. الحمد ولله الحمد سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذا بدنا نتطرق لموضوع الشعوذة بهالحلقة، مع العلم بدنا نخبر المستمعين الكرام أنه حلقتنا القادمة بإذن الله حيكون عنوانها كشف الخبايا، حتكون عن السحر والشعوذة. لكن نظرا لأهمية هالموضوع بدي أطرح عليك هالسؤال. أحيانا منلاقي أم ما عم يجي عريس لبنتها، أو شاب ما عم بيلاقي شغل، أو امرأة ما عم تحبل، أو زوجة بدها زوجة يتعلق فيها أكتر، وهيدول كتار. فهالأشخاص أحيانا بيلجأوا للمشعوذين وبيدفعوا لهم أموال طائلة بهدف الحصول على مرادهم. فشو بتقول لهالأشخاص؟ أنا أقول لهم: لوجه الله وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى، تعلموا علم الدين من أهل المعرفة، وأحمد الله أن يسر لي التعلم من العالم المحدث الشيخ المعلم عبد الله الحبشي رحمه الله رحمة واسعة. وأحذركم من الكهان والعرافين والدجالين. حبحكي شوي بالعامية. بعض الناس بقولوا أنا معي جن رحماني. من عنوان كلامه الأول معناته هذا ما بيفهم شيء بأمر القواعد الشرعية في هذا الباب. دغري عرفه. بمجرد ما تسمع واحد عم بقول أنا معي جن رحماني، معناته هذا ما بيفهم شيء بقواعد الشرع بهالباب هيدا. فاحذروه وحذروا منه. هو لو كان بيفهم بهالأمر هذا ما بقول هذه العبارة. وفي شغلة تانية قد يقولوا بعض الناس: بس ما هيدا ما بياخد مصاري. صدقوا يا جماعة، والله والله والله كم وردتني من أمور عن أشخاص في عدة مناطق حصل أن دخلت إليهم بعض النساء على زعمه انه هو بيشتغل بهالامر هيدا بطريقة صحيحة، جر هذه المرأة للزنا بطريقة ام باخرى، او يوهمها انه علاجك لابد له من خلع الملابس، وهذا اكيد حرام، او يوهمها انه بده يحط ايده على راسها مباشرة اذا كانت منها متحجبة، هذا كمان حرام. ولو كانت متحجبة بدهت، اذا كانت مع هذا الرجل لابد ان يكون معها من يمنع الخلوة، هذا بحال كان صادق. لكن كتير من الناس بيقولوا، وهذا كمان عم بحكيكم أشياء وقائع بلغتني على مسمعي، بقولولن هذا الجني في فات بطريقة حرام وما حيظهر من جسمك إلا بالحرام. هذا الخبيث الدجال المشعوذ. بعض النساء بخافوا على حالهم وبيهربوا من عنده، وللأسف بلغني أن بعض النساء تنجر له والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولولا الستر لكن ذكرت أسماء بعض الأشخاص، لكن أكيد لا نفعل هذا الأمر، ما هذه مهمتنا، إنما مهمتنا تعليم وإرشاد وتوعية وتنوير دربهم بإذن الله عز وجل بعلم الدين، وتحذيره من هالدجالين الخبثاء، نسأل الله أن يسلمنا منهم. نعم شيخ، يعني هلا احيانا حقيقه انا سامع انه بعض النساء لحتى يعني على زعمهم بيقولوا لحتى يجلبوا ازواجهم لالهم بيلجأوا لهيدول المشعوذين، وبتصير معهم كتير اشياء بيعملوها، وبتصير من وراها يعني بتصير شغله بتجر شغله، يعني ببلشوا مثلا باول زياره بيرجعوا بيروحوا لزيارات اخرى، اخر شيء بيوقعوا بالمهالك، يعني بصير حقيقه بصير عندهم امور كتير خطيره وهيك. طب هالاشخاص يلي هن بيروحوا وبيقصدوا هيك عالم هيك ناس، على الصعيد الاجتماعي يعني او برايك هل هالاشخاص عندهم مرض نفسي حتى بيلجأوا لهيك عالم؟ شوفي هذا الأمر حكيت بالفصحى وحبحكي بالعامية حتى لعله بعض الناس بيكون يمكن العامية أوقات بسبب أنه نحن عايشين ببلد نحكي فيه عامية بيكون أسهل لفهمهم ببعض الأحيان. امرأة جاءت إلي هي وابنتها، راحت هذه المرأة وكان مرادها أنه تقرب زوجها منها، لكن للأسف راحوا لعند واحد مشعوذ دجال بيتعامل مع جن خبثاء، فقالها هالرجل هذا المشعوذ الدجال خذي هالوراء هول وحرقيهن وتنشئيهن بتلاقي زوجك اجى لعندك ركض. لو تعرفوا شو صار معها يا احبابنا ويا اخواننا، للاسف والعياذ بالله انجلب لهذه المراه شيطان وصارت تشعر معه كما تشعر المراه مع زوجها والعياذ بالله امام الناس، تكون قاعده امام الناس يحصل معها هالامر هيدا. نسأل الله أن يسلمنا. أحبابنا المستمعين مثل ما عم تسمعوا برنامجنا، يعني بتمنى كل المستمعين الكرام يكونوا متابعينه لأهميته وأهمية مواضيعه مع فضيلة الشيخ طارق الكبي يلي نحن كتير شاكرين لحضوره معنا ومجيئه. أحبابنا حنكون مع فاصل إعلاني ومنعود لمتابعة البرنامج. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثان يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. يا بارئ الأكوان أكيد بنرحب فيكم أحبابنا المستمعين مرة جديدة مع مقابلة مفيدة جدا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي يلي عم يحدثنا عن موضوع التنجيم وخطورته الكبيرة. وشيخنا المستمعين الكرام في بعض ورد عنا أسئلة لألك، سؤال لو بيوضح لنا عم بيقولوا فضيلة الشيخ أكثر شو يعني بيشوفوا صورة، بيشوفوا صورة قدامهم بعضهم بيقول ظهرت الصورة أمامي، هيدي شو معناتها؟ ايه هلا نحن حكينا عنها بالفصحى لعله يمكن كانت مختصرة أكثر شوي، هنحكي عنها بطريقة تكون أسهل لأفهام اللي عم بيسمعونا بإذن الله عز وجل. الجن الله تبارك وتعالى جعل فيهم خصائص معينة وقدرات معينة بين أوسام بالمعنى العامي، جعل لهم طاقات أن يستطيعوا التشكل بشكل فلان أو فلان أو فلان من الناس، وكمان عندهم استطاعة بطريقة ما بقدرة الله عز وجل أنهم يصوروا على حياة لشخص أو يظهروا كالخيال أمام الشخص. هلأ مهم جدا بيان أنه الجن لا نراهم على صورتهم الأصلية، الجن مخلوقات من مارج من نار، يعني من لهيب النار الصافي، لكن ما معناته هن كتل نارية، نحن كبشر أصلنا من تراب بس نحن منا تراب، هاي جلد ولحم وعظم نحن، فكمان الجن ما معناته هن كتل نارية، أصلهم من مارج من نار أي خلقوا من لهيب النار الصافي، وهم أجسام لطيفة. الأجسام اللطيفة هي التي لا تضبط باليد، وهم ألطف أجساما من الهواء. الهواء جسم لطيف كمان لا يضبط باليد، لكن الجن ألطف أجساما من الهواء. نحن إذا عملنا بإيدنا هيك من اليمين للشمال منحس بضرب الهواء على إيدنا، لكن قد يكون في الغرفة جني إذا عملنا هيك وهيك وهيك وهيك يمين مشوال يمين وشمال لا نشعر بوجود هذا الجني، لكن هذا الجني الله تبارك وتعالى بقدرته أعطاه قوة على أمر أن يتشكل بأشكال معينة وبأشكال متنوعة، إما يتشكل بهيئة صبي، إما يتشكل بهيئة امرأة، إما يتشكل بهيئة رجل كبير في السن، وأما يتشكل بأشكال أشخاص نحن نعرفهم. بس هل شيخ بيكون شكله كامل؟ يعني مثلا إذا أشخاص بنعرفهم بيكون كله كامل، يعني أنه ما بيبين؟ في شغلة أنه الجن لما يتشكلوا نحن نعتقد أنه تبقى فيهم علامة فارقة، لكن أحيانا هذه العلامة الفارقة لا نراها. يعني مشهور عن بعض الناس أنه إذا تشكل الجن بده يكونوا إجرام معزي، منه شرط. قد يكون له علامة فارقة، لكن هذه العلامة نحن منا منتبهين لا منا شايفينا. فهول اللي بقولوا أنا شفت صورة، واحد من أمرين، إما أن يكون هذا الشخص هو عم يتعامل مع الشياطين وهو يعلم أنه يتعامل مع الشياطين ويظهرون له هذه الصور وهو يعلم بما يتعامل، وإما أن يكون هذا الشخص موهوم ظانن حاله أنه واصل لقصة مدري شو هو، وأنه وكأنه الفتوحات والكشوفات على زعمه أمامه. وذكرنا أدلة كتير أنه هذه الفتوحات والكشوفات لا تكون إلا لطبقة جعلها الله سبحانه وتعالى في حالة إما أن يكون من الأنبياء أو أن يكون من الملائكة أو أن يكون من الأولياء. أيوة. فهذا الشخص الدجال يا أما هو بيكون عارف ويا أما بيكون مفكر حاله شيء قصة بهالأمر. هذا بيكون الشياطين عم يضحكوا عليه ويريدون إفتان الناس به, بدون يفتنوا الناس, فلاقوا مدخل لهم عبر هذا الشخص. فبصيروا هيقولوا صورة بصورة أشخاص هو بيعرفهم وبصوروا له إياها بطريقة وكأنه سيحصل له كذا أو حصل معه كذا أو عم بصير معه كذا. فبيتكلم هذا الشخص وكأنه هذه الطريقة عم بشوفها أمامه مثل شاشة التلفزيون, يا أما بيظهر أوقات إما على الحائط مباشرة وإما أحيانا بيظهر ما بين الحائط والشخص وإما أحيانا بيلبس عيونه لنفس الشخص, بيقعدوا قلب عيونه لنفس الشخص وبيفرجوها الأشياء هذه. نعم شيخ, بس في شغلي هلأ هيك لفتت نظري بهذا السؤال. هلأ هني لما بيقولوا توقعات في أشياء لنا عم تحصل بهاي طريقة الصورة يلي عم تقول يلي الجن بيعطيهم هيدي الصورة, وفي أحيانا بيقولوا توقعات بنفس الصورة يعني, بس بهالتوقعات ما بتصير. ما هو نحن قلنا شغلي إذا نرجع كمان للأول, أن هذا الشيطان لما يسترق السمع يلقي في أذن هذا الشخص كذبات كثيرة, يعني بيضحك عليه بأنه كم معلومة صحيحة ليفتن الناس فيه, صحيح, كم معلومة كاذبة تماما, وهذا اللي عم بيصير بهالأيام. لأن الشياطين همهم أن يتلاعبوا بالناس. أيوة. الشياطين همهم أنه يتلاعبوا بالناس فيظهرون شيئا قد استرقوه من بعض الملائكة من تحت الغمام, قلنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, ومن أجل إفتان الناس وإظهار أنه بعض الناس يعلمون الغيب وهن ما عندهم يعني ليسوا ممن تعلم ما افترض الله عليه وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل فصار من الأولياء, وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله, يعني أي قد يطلعه الله على بعض من الغيب. هن الشياطين بيكون همهم أن يفتنوا الناس أنه شوفوا هذا الشخص يمكن يكون من الأشخاص الفاسدين من الأشخاص الكافرين, لأنه هو أساسا بيكون إذا ادعى علم الغيب كفر, حكمه أنه كافر, بس أنه بيعرف الناس الظاهر الشخص فاسد يمكن يكون بيشرب الخمر يمكن يكون بيزني مع النساء وبيتكلم بأمور بعض الناس بينطوش رأسها منه بلا طوشة هالرأس كلها. اعلموا الحق وعلموا الناس الحق, حذروا من هؤلاء وانشروا علم الدين الصحيح يسر الله لكم وقواكم. يعني يا ريت يا شيخ طارق الكبي بيكونوا المستمعين ويخبروا ويخبروا ويخبروا كل الناس عن هالكلام الرائع يلي عم تقولوا يلي حقيقة في دليل قاطع إن كان دينيا وإن كان اجتماعيا وإن كان يعني حقيقة هالتفسير عم بيوضح لنا كتير قديش هني على ضلال وقديش هني الناس في كتير ناس وفي كتير بشر عم ينفتنوا بهيدول الدجالين بهيدول اللي عم يقولوا توقعات. قديش يا ناس احذروا منهم وما تتابعوهم. لو انتوا قلتوا شيخ في ناس بيقولوا نحنا ما منتبعون بس عم نسمعون, يعني عم نسمعون وعم نشوف. طب انتوا يلي عم تسمعوهم انه ما عم توجعوا راسكم مثل ما قال الشيخ, واحيانا بيصيروا بيقولوا بعد شهر بعد كم شهر بده يصير شغله بده يصير كارثه بده يصير مدري شو, بس نحنا ما مصدقينهم. فنحنا من خلال اذاعه نداء المعرفه بنقول لهم احذروا, ومنقول للشيخ طارق الكبي الله يبارك فيك لانه حقيقه عم تعطينا معلومات كتير مهمه, وان شاء الله كل المستمعين يخبروا الناس عن هالمعلومات. اكرمك الله. اصدقائنا المستمعين, فاصل مع رعايه برنامجنا مجوهرات يونس الملا, ومنعود لفضيله الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثان يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. كرام، لمحبتنا لإلكن ومحبة إذاعة نداء المعرفة للخير لإلكن ومحبة الشيخ طارق الكبي ليجاوب على كل استفساراتكم بإذن الله تعالى، فحينفتح مجال لإلكن لاقتراحاتكم والمشاركة معنا والاستفهام أكثر خلال الأسبوع المقبل. يعني فيكم من الليلة من هلأ لغاية الأحد، شو ما عندكم أسئلة بتتضمن هالموضوع وخاصة بهالموضوع موضوع الجن والسحر، فيكن تبعتوهن على info@nida.fm. فإذا مستمعينا فيكن تراسلونا عبر إيميلنا info@nida.fm للاقتراحات والمشاركة والأسئلة وأي استفسار. والشيخ طارق الكبي حفظه الله يعني فتح لنا هالمجال لحتى يجاوبكن على أسئلتكن. شيخ طارق، بالعودة لإلك، في عادة أو منسمع أنه في ناس بيستعملوا أمر الحسابات، يعني بيجيبوا ورق وحسابات وبيسألوا عن تاريخ الولادة وهيك أشياء، فشو هي هاي وكيف بتفسر لنا عنها؟ أولا، إن كان بدنا نعطي حكم شرعي، إن كان يعتقد هذا الإنسان إنه هذه الحسابات يعلم بها مستقبل، أمر مستقبلي يعني، أو يعلم بها أمر غيبي، هذا كفر أكيد وضلال مبين، نسأل الله تعالى أن يسلمنا. لكن إذا كان مجرد أن يعمل هذه الحسابات بطريقة يعني للاستئناس، كأنه بس هيك بدي عم يعمل هذه الحسابات وبدي يشوف شو حيطلع معه مثلا، يعني مع عدم الاعتقاد أنه به يعلم غيب، ما بيكون كفر هذا أكيد. هي الطريقة انه بعض الناس بيحسبوا اسم الشخص واسم الام واليوم الذي جاء به. هي في شيء اسمه حساب الجمل، في شيء اسمه حساب الجمل، يعني الاحرف لها ارقام، ابجد هوز حطي كلم صعفص قرشت فخذ ضضغ، هذه الى قاعدة معينة بحساب الجمل ولها اصل صحيح بنواحي معينة شرعية صحيحة، حتى ما نفهم انه كل هالشي منه مزبوط. لكن عم نحكي عن نقطة تانية هلأ، بس عم نشرح بتوسيع اكتر شوي. بحساب الجمل الأحرف لها أرقام، مثلا الألف رقمها 1، الباء رقمها 2، الجيم رقمها 3، حسب أبجد الدال رقمها 4. هلا قد يقول لي واحد بعدين من الواحد لمدري قديش، لا كيف يعني مش لمدري قديش، يعني أبجد هوز حطي كلم، حوقف عند النون بس حتى ما نعطي شرح واسع نصير كأنه عم نعلم الناس هالأمر هذا. النون رقمها 50 مثلا، يعني كنا بالأول بأبجد هوز 1 2 3 4، صرنا بالنون 50. فهي يعني كل حرف له رقمه الخاص. هول الناس بيكتبوا اسم الشخص واسم أمه واسم اليوم اللي اجا فيه، بطلع الارقام تاعتهم ويطرح او يقسمهم، اما انه يطرح منهم طرحا ما اذكر تماما، يعني اما انه يطرح منهم طرحا رقم 7 او يقسمهم على 7 بطريقة معينة بحسابية. الحاصل بيطلع معه آخر شيء مثلا رقم 1، قد يطلع معه رقم 2، قد يطلع معه رقم 3، قد يطلع معه رقم 4. فبقول إذا كان رقم 1 عليه سحر، إذا كان رقم 2 عليه أذى من الجن، إذا كان رقم 3 عليه عين، إذا كان رقم 4 عليه مرض. هلأ شيخ هيدولي يعني متعارف عليهم عند بعض من يعمل بهذا الأمر؟ نعم متعارف يعني عليه، رقم 1 كذا رقم 2 كذا، يعني هذا مشهور في كثير من الكتب. وهي أساسا كتب منها معتمد شرعا، ومنها كتب أنه الواحد بيلجأ لها ليتعلم منها شيء صحيح. نسأل الله أن يسلمنا من أنفال هؤلاء اللي بألفوا هالأشياء الخبيثة اللي بضيعوا فيها الناس بأمور فيها خطر شديد عليهم بأمر الدين. طب أنا حاول شغلي، هذا الشخص إذا أجى لعندي يوم الاثنين أخذت اسمه واسم أمه واسم اليوم اللي إجا فيه، كلمة اسمه واسم أمه مثل بعضهم بس رقم الاثنين غير رقم الثلاثة مثلا. طب هل رقم يوم الاثنين بيطلع معي 4 مثلا، حاصل القسمة الحسابية. طب يوم الثلاثة والأربعة بيطلع معي 3، انه شو مرة يوم بيكون عليه أذى، مرة يوم بيكون عليه عين، مرة يوم بيكون عليه سحر، ما بتركب هيدي. أكيد ما بتركب هيدي، اللي بفكر منطقيا وبطريقة شرعية صحيحة ما بتركب. فلذلك هذا أمر يتجنب، هذا أمر يتجنب. نعم نعم شيخ. شيخنا بدنا نذكر أنه برنامجنا برعاية مجوهرات يونس الملا، كمان مع فاصل إعلاني. شكر كتير كبير لراعي برنامجنا، ومنعود لمتابعة برنامجنا مع الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا، مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371. والآن فرع ثان، يونس دايموند، ملاصق للفرع الأول. فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله. شيخنا، في وردنا يعني هيك سؤال من مستمعة عم تقول قول جن رحماني، يعني لمجرد القول بدون الاعتقاد يعني بهالقول. هو إذا كان هذا الشخص، وهذا عادة أغلب اللي أنا بعرفهم، وهذا عادة الأغلب، إنه أنهم يفهمون من هذا اللفظ إنه جن مؤمن ملتزم، فلمجرد هذا القول ليس كفرا. نعم. شيخنا، أحيانا بتلاقي مثلا والدة عندها ابن صغير بتكون كتير خايفة عليه، مثلا مرض خطير أو شيء، بيدلوها على، بيقولوا لها روحي عند فلان، هيدا عنده بيقرأ لك بيعمل لك ومدري شو، هي ظن إنه هالشخص صادق يعني وعم يقرأ قراءة صحيحة، بعدين بتكتشف أو بيظهر إنه هذا الإنسان دجال، فهون شو بيصير؟ هلأ في عدة أمور. إذا كان واحد راح لعند شخص بيعرف إنه هذا الشخص بيتعامل مع الجن، لنقول إنه بيتعامل مع جن خبيث، لكن لم يعتقد هذا الشخص اللي هو راح لعند هالدجال هذا الخبيث، يعني مثلا إذا قلنا امرأة مثلا، هذه المرأة بتعرف انه فلان راحت لعنده مثلا ليعمل لها شيء لتقريب بنتها من زوجها مثلا، مثال، بس هي باعتقادها بقرارة نفسها تعتقد ان هذا الشخص لا يعلم الغيب، هنا لا تكفر، لكن عليها معصية من الكبائر، لكن عليها معصية من الكبائر. نعم شيخنا، أوقات شيخ طارق، أوقات بنسمع يعني عن أشخاص بيروحوا عند ناس بيسألوهم عن اسم الأم، واسم الأم يعني كتير يسأل عنه، والبعض بيسأل الشخص عن اسم أمه وبيحكي له قصة حياته، وبعدين وبيقول له شو حيحصل، بيرجع هو هيدا الشخص الدجال يلي قصدوه الناس، بيصير بيقول لهم وبيحكيهم عن المستقبل. طب هل اسم الأم شو علاقته بالموضوع؟ يعني ليه دايما أو غالبا نسمع أنه هيك بيسألوا عن الأم؟ هلا هو شرعا بشكل أنه هذا الأمر أنه يسأل عن اسم أم الشخص لعلاجه، هذا لم يرد شرعا، هذا لم يرد شرعا، لكن جرت عادة كثير من الناس أنه الجن اللي هني بيتعاملوا معهم عادة يستدلون على هذا الشخص أكثر عبر ذكر اسم أمه، عبر ذكر اسم أمه. بس ما معناته فيهن شغلة مهمة أنا نبهت منها بدي أرجع أحكي فيها. أول شيء قلنا العراف هو الذي يتكلم الأمور الماضية، بيكون معه شياطين، لما يفوت هذا الشخص، وهذا صار بعدة مناطق، القرين اللي مع هذا الشخص يخبر الشياطين اللي هن مع هذا العراف عن اسم هذا الشخص وعن اسم أمه وأحيانا شو حاجته، فدغري هذا الشيطان بيجي لعند هذا العراف، فإما يلقي له في أذنه أو في خاطره بقوة بطريقة معينة إنه هذا فلان اسمه كذا، اسم أمه كذا، جاي من أجل حاجة كذا، فبقوم هو شو، أهلا بفلان ابن فلاني جاي من شان قصة كذا كذا، فبعض الناس قد يفتن. صحيح، قد يفتن بهالأمر هذا، وهذا خطر شديد. اللي أنا بدي أنبه منه بعض الناس اللي أنا سامع عنهم، هن بيحبوا أنه يتحروا أنهم يعالجون بطريقة صحيحة. بيقوم هالجن اللي معهم بيضحك عليهم، بيقول له فلان عليه سحر من 30 سنة، فلان عليه سحر من 25 سنة، فلان عليه سحر من 10 سنين، شربوا بالقهوة، سقطوا يا فلاني، سقاها ياها فلان، او فشخ عن بيقولوا مي او شيء هيك بسمع احيانا. هلا في شغلات اذا خبروا كمان عن هالامر هذا كمان بهالطريقة هاي، بدي اقول لهم يا جماعة انتبهوا، هالجن اللي معكن عم يضحك عليكن، عم يتعامل مع قرين الشخص اللي عم يجي لعندكن وعم يوهمكن انه انتو على طريقة صحيحة بطريقة ما، لانه هو منه متورخ السحر قد يقال على جبهته للشخص او على صدره او حامل علامة على راسه بيشوفها الجن انه هذا الشخص عمل له السحر من 20 او 10 او 15 او 30 سنة، او انه شربوا بالقهوة او انعملوا بطريقة كذا او فشخ عنه او نحو ذلك، وانه فلان اللي عاملته وكان قاعد ما بعرف مع مين لما عملوا. يا جماعة انتبهوا، هذا عم بياخد معلومات من القرين، عم يضحك عليكم، فاحذروا هذا الامر حذرا شديدا، واتقوا الله عز وجل. اكيد شيخ طارق، يعني بدي اقول لك كمان، هلأ نحنا لما بيصير في كتير من هيدول الاشخاص على الصعيد الاجتماعي بيكون منلاقي في صار ضرر، يعني اين نجد الضرر من هذه المظاهر؟ كم من بيوت خربت وكم من عائلات تفرقت بسبب هؤلاء الدجالين. ويا ما اجى لعندي ناس يكون واصل الامر للطلاق بيناتهم، تقول لي دخيلك ضاع مصاري لزوجي، قامت راحت حماتي لعند واحد قال له هي مرته اللي صار اهول، حماتها وقعت بالكبيرة وان اعتقدت انه يعلم الغيب كفرت مثل ما بينا بالحكم الشرعي، وذاك ذهبت الى دجال اتهم هذه المرأة زورا وبهتانا عبر شياطين الجن والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويا ما بين بعد هيك انه هالمرأة ما إلها علاقة بالمرة بهالموضوع، او هالرجل ما إله علاقة بهالموضوع، او هالام ما إلها علاقة بهالموضوع، او فلان ما إله علاقة بهالموضوع. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يلتزمون باحكام دينه، امين، وان يجعلنا ممن يدلون على ما يقرب الناس من خيرهم في دنياهم وفي اخرتهم باذن الله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ طارق الكبي. أحبابنا المستمعين، مثل ما ذكرت من شوي الشيخ طارق الكبي حيكون له مشاركة وأسئلة منكم، يعني إذا حبيتوا تشاركوا بأسئلة واقتراحات واستفهام عن أي موضوع بيخص هذه المواضيع، ففيكم تتشاركوا معنا وتتواصلوا معنا وتراسلونا على info@nida.fm. فاصل ومنعود لإلكم. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثان يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. الهزم يا واهب الناس النعم الله يا رب النسم يا واهب الناس النعم يا رب فارحم ضعف من ناجك في جوف الظلم شيخ ما شاء الله، يعني قلنا انه حيكون في قلنا اسئلة او استفسارات للناس اللي حابين يسألوك، فمن هلأ بلشت الاستفسارات. اجينا استفسار من مستمعة عم تقول ما الفرق بين جن روحاني وجن رحماني؟ هلا هو كلمة جن روحاني تفسير عند من يعمل بهذا الأمر ممن يعني علم عنهم أنهم يفهمون في هذا الباب، يراد منها أن هذا الجنية متآلف مع هذا الشخص، هذا اللي بسموه الروحاني، أي يتآلف هذا الجني مع هذا الشخص فبسموه روحاني. أيوة. لكن بدنا ننتبه كتير انه هذا يعني يكون في تقييد لها العبارة مثل ما انا قيدتها، لانه كلمة الروحانيات هذه كلمة ما معناتها انه اللي بيتعاملوا مع الجن، ولا نطلقها على من يتعامل مع الجن بالطريقة الخبيثة وبالطريقة الشعوذة وبطريقة التنجيم. بدنا ننتبه لهالامر، هذا لا منقول كلمة جن رحماني ولا منقول انه فلان عنده روحانيات ونحن منعرف عنه انه خبيث مثلا او دجال، لانه اذا كان الواحد بيفهم معنى هالعبارة هيدي انه له شأن عند الله عز وجل فبيكون كذب الدين، فبده انتباه هالامر هذا وبده حذر. نعم شيخنا، بنهاية برنامجنا يعني سبحان الله كنا حابين نبقى معك وقت أطول، ولكن بدنا نقول للمستمعين الكرام أنه انتظرونا الأسبوع المقبل الثلاثة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حتى يفسر لنا أكثر عن موضوع الجن والشعوذة وهالأمور العديدة، ومع استفساراتكم يلي حتسألونا عنا عبر info@nida.fm. ولكن شيخنا بنهاية حلقتنا بدنا نشكرك حقيقة، بدنا نشكرك شكر كتير كبير، الله يبارك فيك على وجودك معنا وإعطاء هالمعلومات المهمة، وبدنا نوعد المستمعين مرة جديدة إنه نكون معك بإذن الله تعالى بموضوعنا الجديد يلي بيحكي عن السحر والشعوذة والعين كمان بإذن الله عز وجل. ولكن شيخ حابين يكون لك كلمة عطيرة تقدمها للمستمعين وتختم فيها هالحلقة. إلى إخوتي في الله، إلى كل ما يستمع لكلامي الآن إن كان في لبنان أو خارج لبنان، إذا كان تنعاد الحلقة بإذن الله عز وجل عم بأشروا لي إنه بتنعاد بإذن الله، هلأ أختنا المذيعة بتبين هالأمر هذا، إذا كان بتنعاد بتنتبهوا إنه أنا بنيت كلامي على القرآن وعلى السنة، أي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما قاله العلماء، فحذرنا بالطريقة الشرعية وحذرنا بالطريقة المنطقية وحذرنا بالطريقة العقلية بما يقبله العقل وبما يفهمه المنطق. فمهم جدا انه نحن ننتبه انه بتعلم علم الدين، برجع بكرر لانه هذا امر مهم جدا اكرره مرارا وتكرارا، انه بتعلم علم الدين تتنور بصيرتنا باذن الله عز وجل ان طبقنا بتعلم علم الدين نميز بين الخبيث والطيب، وبين الحسن والقبيح، وبين الصادق والدجال. منميز ما هو الحلال وما هو الحرام، ومنقدر إذا فتنا لعند واحد من خلال تعامل الشرعي وخلال تعاطي معنا بالقواعد الشرعية بإذن الله عز وجل، لما نتعلم نصير نميز هالأمر. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله ببركة حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل ليلة وعند الممات بإذن الله رب العالمين، وأن يرزقنا مرافقة حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. إن الله على ما نسأله قدير، والحمد لله أولا وآخرا. أحبابنا المستمعين، كنا مع مقابلة حقيقة رائعة جدا مع فضيلة الشيخ طارق كبي. الله ينفعنا بك شيخ وبهالمعلومات الرائعة يلي اعطيتنا اياها. مستمعينا، نظرا لانتهاء وقت البرنامج، مع انه حابين كنا نبقى اكتر لانه منحبكن منحب لكم الخير، ولذلك كان معنا فضيلة الشيخ طارق الكبي بهالحلقة المميزة جدا، ويلي منوعدكن ان شاء الله باعادتها. واسبوع الجاي انطرونا بموعد جديد مع الشيخ طارق الكبي ليحكينا عن السحر والشعوذة والعين باذن الله تعالى. وهلا صار وقت نودعكن، ولكن قبل بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لراعي برنامجنا يلي كان مرافقنا بهالحلقة، وهو مجوهرات يونس الملا. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى الثلاثاء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثان يونس دايموند ملاصق للفرع الأول.